وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة. وصف الله تعالى في هذه الآية الناصية بأنها كاذبة، قال ناصية كاذبة. كاذبة هذا يعرب نعتا، إذن فقد وصف الله تعالى الناصية التي هي مقدم الرأس بأنها كاذبة. كيف ذلك؟ الجواب وإرادتك. إذن هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. هذا ماذا يسمى؟ البعض وإرادة الكل على من يثبت المجاز. إذن يسمى مجازا مرسلا عند من يثبت المجاز، أما عند من لا يثبته كالمؤلف رحمه الله فيقول هو أسلوب عربي. واضح؟ إطلاق البعض وإرادة الكل أسلوب عربي ولا يسمى، لا نسميه مجازا. وسيأتي إن شاء الله في رسالته لماذا كان يتهرب من تسميته مجازا للمحاذير التي ستذكر هناك. قال خاطئة، وقد ذكر هذا في معرض الدم في وصف الكفار، ناصية كاذبة خاطئة. وذكر الله تعالى في آية أخرى أن الخطأ معفو عنه مغفور في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الجواب نعم. نعم. ومنه قوله تعالى مخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. إذن شوف الهمزة، هي الهمزة فرقت بين المعنيين، كما في الفرق بين قسط وأقسط. قلت عليه قسط الرجل بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدالة، فكذلك هنا خاطئ الرجل أي أذنب عمدا، وأخطأ وقع في الخطأ من غير قصد. يعني الإخطاء معفو عنه، والخطأ أو الخطيئة غير معفو عنهما. الخطأ والخطيئة ذنبان عظيمان لا يعفى عنهما، أما الخطأ أو الإخطاء فلا بأس بهما. كذلك مما سبق معنا في الدرس الماضي قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أولا، ما هو الإشكال الذي يتوهم من الآية؟ نعم، كيف يتوهم؟ من أين أخذ أنهم من التأكيد؟ بكم مؤكد؟ ست مؤكدات. أين هي؟ قسم كم مرة؟ أربعة أقسام، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد، أربعة أقسام واللام وقد، ست مؤكدات. ومقرر في البلاغة أن الكلام المؤكد إنما يؤتى به للمنكر، وهم يعترفون كما قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا الجواب عنه الأول إذا لا ماشي يستلزم، إذا كان أهون ما غيكونش كيستلزم ولا لا. لا، ولكن تقول تعكس القضية، تقول لأن لازم إيمانهم بالخلق أن يؤمنوا بالبعث، العكس، بمعنى لازم إيمانهم بالخلق أن يؤمنوا بالبعث، فلما أنكروا البعث كانت هذه قرينة أمارة على أنهم مترددون أو منكرون للخلق. مفهوم يا كاسم؟ ماشي العكس، لأن العكس ما كاينش اللزوم، لأنه إذا كان البعث أهون فقد يثبتون الأول ولا وينكرون الثانية. هذا الأول. الثاني نعم، لنا. إذن فحينئذ إذا تضمن، قد تسألون حينئذ سؤالا، إذا تضمن الكلام المؤكد كلاما ينكره المخاطب وكلاما لا ينكره المخاطب، فهل يجوز تأكيده؟ نعم يجوز تأكيده، إذا كان التأكيد يتبعه أو يتضمن التأكيد كلاما ينكره المخاطب وكلاما لا ينكره، فحينئذ يجوز التأكيد، ويكون التأكيد مرادا به ذلك الكلام المنكر لا غير، لا غير ذلك. هذا خلاصة ما سبق. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية ظاهرة في العموم، العموم مستفاد من من؟ التي هي أداة شرط، ومقرر في الأصول أن أسماء الشرط من ألفاظ العموم، من صيغ العموم أسماء الشرط، من الشرطية لفظ من ألفاظ العموم. إذن قوله من، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره عام شامل للكافر والمؤمن، وقوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من لفظ عام تدل على الكافر وعلى المؤمن. إذن من في لا لا لا لا لا لا لا من المكرر مرتين من ألفاظ العموم. إذن فالآية تدل بظاهرها على معنى، وهو أن كل ما يفعله الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان ذلك العمل خيرا أو شرا، فإنه يجزى به، لأن خيرا نكر في سياق الشرط وشرا نكر في سياق الشرط، ومعلوم أنهما أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن من لاحظ من كان استفدوا منها عموم الشخص عموم الإنسان، وخيرا وشرا كان استفدوا منه عموم العمل سواء كان قليلا أو كثيرا. واش واضح الكلام؟ إذن فظاهر الآية ماذا؟ أن كل إنسان مؤمنا كان أو كافرا يجازى، سيجازى على ما عمله من خير أو شر سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن خيرا نكر في سياق الشرط وشرا كذلك، وهما وهي تفيد العموم حينئذ. فهم؟ وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك، فجاء في بعض الآيات ما يدل على أن الكافر لن يجازى بالخير الذي عمله في الدنيا، الخير الذي صدر من الكافر في الدنيا لن يجازى عليه غدا يوم القيامة. قال الله تعالى عن الكفار: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون غدا يوم القيامة، واضح. وقال الله تعالى أيضا عنهم: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، مع أنهم عملوا بعض الأعمال الخيرية في الدنيا. وقال عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والآية في ذلك معروفة. إذن دلت كثير من الآيات من القرآن الكريم على أن الكفار لا يجازون بما عملوا من أعمال الخير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، مقرر هذا عندنا. كذلك المؤمن دلت كثير من الآيات على أن ما عمله من شر يحتمل أن يغفره الله تعالى لأنه تحت المشيئة. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل إن الله تعالى وعد المؤمنين بالمغفرة، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن الآية التي عندنا في سورة الزلزلة تدل على العموم، على أن كل عمل يعمله الكافر سواء كان خيرا أو شرا فإنه يجزى به، وكل عمل يعمله المؤمن خيرا أو شرا يجزى به. وجاءت آية تدل على أن الكافر لا يجازى بما عمل من خير، والعكس كذلك، دلت آيات على أن المؤمن قد يحتمل أن يغفر الله تعالى له، أو وعده الله تعالى في آية أخرى بأن يغفر الله تعالى له ما فعل من الشر من السيئات. مفهوم الكلام؟ وهذا ينافي ذلك العموم المذكور. الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه الآية من قبيل العام المخصوص، أن الآية من قبيل العام المخصوص. شنو الآية ديال سورة الزلزلة؟ هذه عامة مخصوصة بهذه الآيات، فإذا خصصناها بالآيات يصير المعنى حينئذ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلا أن يكون كافرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلا أن يكون كافرا. من جبنا هذا الاستثناء؟ من قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ومن قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فإن كان كافرا فلا يجزى على الخير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إلا إن كان مؤمنا وغفر الله له، لأن المؤمن تحت المشيئة ولا لا، إلا إن كان مؤمنا وغفر الله له فإنه حينئذ لا يجازى بما عمل من شر. واضح الكلام؟ هذا الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني في الجواب أن الآية على عمومها، الآية عامة غير مخصوصة، والمعنى حينئذ أن الكافر يجازى بما عمل من خير، ولكن في الدنيا الكافر يجازى بما عمل من خير في الدنيا، والمؤمن يجازى بما عمل من شر في الدنيا، تصيبه الأمراض والمصائب والآلام فيجازى على ما عمله من الذنوب والمعاصي، والكافر يجازى على أعماله الخيرية في الدنيا فيتمتع بهذه الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى عنهم: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن فيجازى على ما عمل في هذه الدنيا. وقال الله تعالى أيضا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال الله تعالى أيضا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. إذن الآية على عمومها، والمعنى أنه يجازى الكافر على الخير في الدنيا، وأن المؤمن يجازى على ما عمل من شر في هذه الدنيا تصيبه الأمراض والألام والمصائب. واستدل المؤلف على ذلك بحديث ولكنه ضعيف كما سيأتي. الوجه الثالث في الجواب أن الآية أيضا على عمومها، ولكن حينئذ الجواب من وجه آخر. فالمعنى حينئذ أن المؤمن غدا يوم القيامة، شف الآخرة، أن المؤمن غدا يوم القيامة يرى كل ما قدمه، يرى المؤمن يوم القيامة كل ما قدم من خير أو شر، فيكتب الله تعالى له الخير ويعفو له عن الشر. وأن الكافر يرى غدا يوم القيامة كل ما قدم من خير أو شر فيذهب ذلك الخير هباء منثورا ويعاقب على ما عمل من شر. واضح الكلام؟ إذن يراه يعني غيشوفه يوم القيامة، لأن شنو في الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذن سيرى المؤمن ما عمل من خير وشر يوم القيامة، والله تعالى يعفو عن الشر ويدخله الجنة. والكافر يرى ما عمل من خير وشر فلا يقبل الله تعالى منه الخير ويدخل جهنم على شره. واضح زيدي؟ نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية الكريمة تقتضي أن كل إنسان كافر كان أو مسلما يجازى بالقليل من الخير والشر. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف هذا العموم، أما ما فعله الكافر من الخير فالآيات تصرح بإحباطه، كقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الآية، وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا الآية، وكقوله: أعمالهم كرماد الآية، وقوله: أعمالهم كسراب بقيعة الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وأما ما عمله المسلم من الشر فقد صرحت الآيات بعدم لزوم مؤاخذته به لاحتمال المغفرة أو لوعد الله بها. نعم. قوله: إذن صرحت الآيات بعدم لزوم مؤاخذته به. لاحظوا، عدم لزوم مؤاخذته به يعني قد يؤاخذ وقد، لأنه جاءت آيات تدل على احتمال المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاءت آيات تدل على الوعد بالمغفرة. فالآية اللي فيها احتمال المغفرة قول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا تحت المشيئة. والآية اللي فيها الوعد، الوعد بالمغفرة: نكفر عنه سيئاته وندخله مدخلا كريما. ومن قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، هذا وعد، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وعد من الله تعالى. إذن بعض الآيات فيها الوعد بالمغفرة، وبعض الآيات فيها احتمال المغفرة. زيد. كقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن الآية من العام المخصوص، والمعنى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إن لم يحبطه الكفر، بدليل آيات إحباط الكفر عمل الكفار. ومن يعمل مثقال ذرة بدليل آيات، زدها عندكم، بدليل آيات إحباط الكفر عمل الكفار. هذه الآيات التي سبق ذكرها هنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إلى آخره. زيد. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن لم يغفره الله له، بدليل آيات احتمال الغفران والوعد به. نعم. الثاني أن الآية على عمومها، وأن الكافر يرى جزاء كل عمله الحسن في الدنيا، كما في الدنيا متعلق بماذا؟ جرم يرى بيرى يعني يرى في الدنيا. سألت عن التعلق ليتضح المعنى، يعني أن الكافر يرى في الدنيا، ينظر في الدنيا أش جزاء كل عمله الحسن، يرى في الدنيا جزاء كل عمله الحسن. واضح؟ وأن الكافر يرى جزاء كل عمله الحسن في الدنيا كما يدل عليه قوله تعالى، يوهم أنه متعلق بالعمل. يا غزيلي، يرى جزاء كل عمله في الدنيا، يعني العمل الذي عمله في الدنيا يراه، ولكن فين يراه؟ الله أعلم، يبقى ما هو أعم له متعلق بيرى. يرى في الدنيا جزاء كل عمله الحسن. زين، يدل عليه قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية، وقوله ومن كان يريد حرث الدنيا الآية، وقوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه الآية، والمؤمن يرى جزاء عمله السيء في الدنيا بالمصائب والأمراض والآلام. ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم وجماعة عن أنس قال بين أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه فمن يعمل مثقال ذرة الآية، فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال رسول الله، مش يخبره، يعني قرأها بصيغة الاستفهام، لأن قرأتها بصيغة يفهم منها الإخبار. لا، وكيسوله يا رسول الله إني لراء، يعني كأنه قال لي هل أئني إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر. ويجاوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذرة الشر، يعني كل ما يقع لك مما تكرهه في الدنيا رب هذاك الشر الذي تعمله في الدنيا. هذا وجه استدلال المؤلف بهذا الحديث على ما ذكرنا من المعنى، وهذا الحديث سبق أنه ضعيف. زيد، الوجه الثالث أن الآية أيضا على عمومها، وأن معناها أن المؤمن يرى كل ما قدم من خير وشر فيغفر الله له الشر ويثيبه بالخير، والكافر يرى كل ما قدم من خير وشر فيحبط ما قدم من خير ويجازيه بما فعل من الشر. قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد في سورة العاديات. إن الإنسان المراد بالإنسان هنا الكافر، بدليل قوله تعالى لكنود، لأن الكنود معناه الكفور الجاحد نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الكنود في اللغة. إذن قال إن الإنسان أي الإنسان الكافر لكنود لربه، إذن لربه جر مجرور متعلق باش بالخبر، بخبر إن، لكنود لربه أي لكفور يجحد نعمته تعالى، لكفور يجحد نعمته تعالى. ولذا الكنود في اللغة كما في القاموس هو الكفور النعمة، الكنود هو الكفور النعمة، كفران النعمة هو الكنود، هذا المصدر، المصدر الكنود، والوصف شخص كنود بفتح الكاف، فالكنود بالضم كفران النعمة، والكنود هو الكفور المتصف بذلك. إذن ما معنى قوله إن الإنسان لربه لكنود؟ يعني لكفور يجحد نعمة الله عليه. ثم قال بعدها وإنه على ذلك، الإشارة راجعة للوصف لكنود، وإنه على ذلك يعني على كنوده لشهيد، يعني يشهد على نفسه بذلك. وإن الإنسان على ذلك على كنوده الذي هو كفران النعمة لشهيد، أي يشهد على نفسه بصنعه. إذن فهمنا من الآية، ظاهر الآية ماذا؟ أن الإنسان يشهد على نفسه بصنعه وهو كفران النعمة. الإنسان كيشهد على راسه بأنه كافر يكفر نعمة الله تعالى ويجحدها. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الكفار لا يشهدون على نفسهم بذلك، وعلى أنهم لا يقرون بذلك. آيات كثيرة دلت على أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وعلى أنهم يفاجؤون وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن دلت آيات على أنهم لا يعترفون ولا يقرون بكفرهم، بل يظنون أنهم على خير. قال تعالى يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا، وقال عنهم ويحسبون أنهم مهتدون، وقال عنهم وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن هذه أدلة وغيرها كثير تدل على أنهم لا يشهدون على أنفسهم بالكفر. لو كانوا يشهدون على أنفسهم بالكفر لعلموا أنهم سيدخلون النار. واضح كلام. ووجه الجمع بين هذا وبين هذه الآيات من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المراد بالشهادة هنا شهادة الحال، ومعلوم أن لسان الحال أبلغ من لسان المقال. المراد هنا ماشي يشهدون على أنفسهم بقولهم بلسانهم، لا، بحالهم، يعني تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم وأفعالهم تدل المؤمن تدل العاقل على أنهم يشهدون على أنفسهم بتلك الأفعال والتصرفات. المبالغة في الكفر، المبالغة في الطغيان، المبالغة في معصية الله تعالى والمخالفة لأمره، كأنك تقول هذا السيد كيشهد على رأسه بالكفر، وش واضح كلام. إذا المراد بقوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد أي بحاله، وإنه أي الكافر على كنوده لشهيد أي شهيد بحاله، بلسان حاله يشهد على نفسه بالكفر. وهذا مشاهد في بعض الناس المبالغين في الكفر، واضح هذا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب أن المراد بالشهادة هنا يوم القيامة، وقد ذكر الله تعالى ذلك في يوم القيامة أنهم إذا أخبروا بأعمالهم وبأنهم كانوا على ضلال وأنهم سيدخلون النار اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذا الوجه الثاني أن المراد بهذه الشهادة ماشي في الدنيا، غدا يوم القيامة. وإن الكافر لا شهيد على نفسه بالكفر، متى؟ غدا يوم القيامة، بدليل قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقوله تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقوله تعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن هذه آيات وغيرها تدل على أن المراد بذلك غدا يوم القيامة. الوجه الثالث في الجواب أن الضمير في قوله وإنه راجع للرب المذكور في الآية قبل، في قوله تعالى قبل هذا وإن قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك أي وإن الرب على ذلك لشهيد. فالضمير حينئذ عائد إلى الرب، وإذا كان عائدا إلى الرب فلا إشكال أصلا، لا نحتاج للجواب، واضح؟ يعني المعنى وإن ربه لشهيد على كنوده، يعني الله تعالى يشهد يوم القيامة على كنوده. ولكن هذا الوجه وجه بعيد، لأن الظاهر أن الضمير عائد على الإنسان بدليل قوله بعد وإنه لحب الخير لشديد. شكون هو اللي لحب الخير لشديد؟ الإنسان بلا شك. وإن الإنسان لحب المال لشديد، ولا شك أنه لا يمكن يستحيل أن يكون راجعا إلى الرب، وإن الرب لا لحب الخير لا. إذن المراد دل الضمير بعد في قوله وإنه أي الكافر لحب الخير لشديد على أن المراد بالضمير هنا الإنسان. وإن قلنا لو سلمنا أنه راجع للرب فلا نحتاج للجواب لأنه لا تعارض أصلا، ولكنه ليس راجعا، إذن فيبقى الجوابان المذكوران أولا. قال قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد الآية، هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه. نعم. أي مبالغته في الكفر، واضح يا. كنود بضم الكاف المصدر وبالفتح كنود الوصف، فرق بينه. زيد. أي مبالغته في الكفر. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن شهادة الإنسان بأنه كنود هي شهادة حاله بظهور كنوده، والحال ربما تكفي عن المقال. الثاني أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة كما يدل له قوله وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقوله فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير، وقوله قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الوجه الثالث أن الضمير في قوله وإنه على ذلك لشهيد راجع إلى رب الإنسان المذكور في قوله إن الإنسان لربه لكنود، وعليه فلا إشكال في الآية، ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر بدليل قوله وإنه لحب الخير لشديد، والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال تعالى فأمه هاوية، ظاهر الآية فأمه هاوية أن هاوية وصف للنار، أمه يعني مسكنه، مسكنه مكان يوصف بهذا الوصف. من خفت موازينه يعني من رجحت سيئاته على حسناته، من كانت سيئاته أكثر من حسناته. ما هذا؟ كي يقول لنا الله تعالى أمه يعني مسكنه ومأواه هاوية، يعني مكان يوصف بهذا الوصف هاوية. إذن الظاهر هذا أن هاوية وصف للنار، بدليل ماذا؟ بدليل التنوين هاوية. لو كان اسما من أسماء النار لكان ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث، بحال سقارة ولا جهنم يكون ممنوع من الصرف، ولكن لما نوينا دل على أنه ليس من أسماء النار، هو غنعت نعت للنار. فمسكنه مكان موصوف بأنه هاوية، مكان موصوف، إذن فهو حينئذ وصف لعلم. لو كان علما لا لمنع من الصرف، لو كان علما لقال فأمه هاوية، واضح؟ أو لقال فأمه الهاوية. إذن فقوله هاوية بالتنوين ظاهر في أن هاوية مال وصف للنار وليس اسما من أسمائها. ولكن قوله بعد وما أدراك ما هي نار حامية يوهم أنه اسم من أسمائها، لأن قوله وما أدراك ما هي الضمير في قوله هي عائد على ماذا؟ على هاوية. وما أدراك ما هاوية، ما أدراك ما هي اش معنى هذا؟ يعني وما أدراك ما هي، هذه الهاء هاء السكت، وهي ضمير، ضمير رفع، كأنه قال وما أدراك ما هي، شنا هي؟ هي اللي مذكورة قبل، هاوية. أمه مسكنه هاوية. وما أدراك ما هاوية، قال هي نار حامية، نار حامية هي أي الهاوية نار حامية. إذن قوله هي نار دليل على ايش؟ على أن هاوية اسم من أسماء النار، ماشي وصف، لأنه قال الهاوية هي النار، ماشي قال وصف من أوصافها، واضح؟ وما أدراك ما هاوية هي نار، نار حامية، مفهوم الكلام؟ إذن هذا وجه تعارض بين هذا وذاك. فكيف يجاب؟ أولا اعلموا أن للعلماء في تفسير هاوية ثلاثة أوجه، اعلموا أن للعلماء في تفسير الآية ثلاثة أوجه، على وجهين لا إشكال ولا تعارض، ولكن على الوجه الثالث وهو الذي أشرت له الآن في هذا التقرير نحتاج إلى الجواب. على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني ماذا قلنا سيدي؟ لا إشكال، بمعنى لا يحتاج إلى الجواب، ولكن على الوجه الثالث وهو الذي قررته لكم الآن يحتاج إلى الجواب. أولا ذكروا الوجه الأول والثاني الذي لا إشكال عليهما ولا نحتاج إلى الجواب. القول الأول لأهل العلم أنهم قالوا إن الآية فيها مضاف محذوف، الكلام في الآية على حذف مضاف، كاين واحد المضاف محذوف، مضاف محذوف بين أم وبين الهاء، أمه كاين واحد المضاف تم محذوف، والتقدير أم رأسه هاوية، أم رأس بمعنى سيهوي إلى نار جهنم من أم رأسه، واضح؟ مش المراد أم رأسه، لا، من رأسه، هذا المراد، أم رأسه مبالغة في الله في في أنه يدخلها أو يلجها من أسفله إلى أعلى. إذن القول الأول أن الكلام في الآية على حذف مضاف وأن معناها أم رأسه هاوية، وهذا واضح لأنه دلت أدلة من السنة على أن الكافر يقذف في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، يقذف في نار جهنم على رأسه، يقذف أسفله إلى أعلاه وأعلاه إلى أسفله، فيقذف ويطرح في نار جهنم بهذا الشكل. فالمراد أم رأسه هاوية، أي أنه أي أن الكافر سيهوي في نار جهنم رأسه إلى أسفله ورجلاه إلى أعلاه، واش واضح الكلام؟ يكب على نار جهنم، هذا المراد. وبناء عليه فقوله وما أدراك ما هي عائد على هذا المضاف المحذوف، واضح ولا إشكال. وما أدراك ما هي أي أم رأسه الهاوية، واضح؟ أم رأسه التي تهوي، وما أدراك ما هي نار حامية، واضح؟ لا إشكال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكر في الجواب أن قوله تعالى أمه هاوية المراد به الأم، وذلك يستعمل كناية، تستعمل العرب هذا كناية في من وقع في هلكة، من وقع في هلكة أو وقع في عقاب شديد يعبر عنه أو يتكلم العرب عنه ويقولون أمه هوت، أمه سقطت، إذا وقع العبد في مصيبة أو إذا كانت عاقبته سيئة. فالمراد حينئذ بالأم أم الكافر، واضح الكلام؟ أم الكافر هاوية، ماشي المراد أنها هي التي تهوي، هذا أسلوب تستعمله العرب، كيقولوا إذا وقعت مصيبة لشخص هوت أمه، مع أنه هو اللي وقعت له مصيبة، كيقولوا هوت أمه، واضح الكلام؟ يستعملون اللفظ كناية في من وقعت له مصيبة، واضح؟ فحينئذ المقصود بهوت أمه، أمه هاوية، أي أنه وقع في بأس شديد، وقع في عقاب عظيم، هذا المراد. وهذا تستعمله العرب، هو أسلوب من أساليبهم. يقولون إذا دعوا على الرجل بالهلكة فلان هوت أمه، إذا دعوا عليه بالهلكة سقطت، هوت بمعنى سقطت، المراد الدعاء عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يتزوج فاظفر بذات الدين تربت يداك، فكل هذا مما يستعمل كناية ويراد به المعنى الآخر. إذن فعلى هذين التفسيرين لا يحتاج للجواب، لأن الضمير في قوله وما أدراك ما هي، يعني وما أدراك ما أمه، أو ما أدراك ما أم رأسه بمعنى التي تهوي، فحينئذ الضمير على الأول، على الوجه الأول، أم رأسه هاوية، وما أدراك ما هاوية، يعني وما أدراك في أي مكان تهوي، قال نار حامية. وعلى الوجه الثاني الضمير عائد على الداهية والمصيبة المستفادة من السياق، لأن المقصود أمه هاوية، قلنا هذا تستعمله العرب في ماذا؟ في من وقع في هلكة، أو في من دعي عليه بهلكة، فالضمير حينئذ عائد على شيء يستفاد من السياق، اللي هو مصيبة هذه وقعت، لأن متى يقولون أم الشخص ساق هوت؟ متى؟ إذا وقعت مصيبة، فالضمير عائد عليها. فالمعنى وما أدراك ما الداهية والمصيبة التي بسببها قيل أم فلان هاوية، ما أدراك ما هي؟ نار حامية. فعلى هذين الوجهين لا إشكال ولا يحتاج للجواب، ولكن يحتاج للجواب على ما ذكرناه، وهو أن المراد بالهاوية النار، وأن المراد بقوله أمه يعني مسكنه ومأواه، واضح؟ مسكنه ومأواه أي الكافر شنو هو؟ هاوية، واضح؟ نار جهنم، قال ما هي نار؟ فحينئذ وقع الإشكال. ما هو الجواب؟ وش واضح السيد؟ الجواب عن ذلك ما أجاب به الإمام الألوسي رحمه الله في تفسيره، وهو أن هاوية معرفة في الأصل ونكرت لإرادة التفخيم والتهويل. الأصل فأمه الهاوية، لأن الهاوية من أسماء النار، فأمه الهاوية، سهل الكلام، وحينئذ لا إشكال. وما أدراك ما الهاوية؟ نار حامية. إذا الأصل يلو معرف، لماذا نكر؟ نكر لإرادة التفخيم والتهويل إشعارا، واضح؟ كأن الله تعالى يشير بذلك إلى أنها نار أخرى، راه نار تحت نار، وش واضح؟ إشعارا إلى أنها نار أخرى، للدلالة على عظم العقاب وتفخيم العذاب، واضح؟ المراد التهويل والتفخيم. وهذا ما يسمى في البلاغة، معروف هذا في علم البلاغة، في فن البديع يسمى بالتجريد، تجريد هذا منه. ومنه قول الله تعالى هذه النار، أو قول الله تعالى لهم فيها دار الخلد، لهم فيها الضمير فيها عائد على جهنم، لهم في جهنم دار الخلد، مع أن جهنم هي دار الخلد، والجهنم هي دار الخلد شيء آخر. إذن ظاهر الآية لهم في جهنم دار الخلد أن دار الخلد شيء آخر غير جهنم، وش واضح؟ لهم في جهنم دار الخلد، مع أن جهنم نفسها هي دار الخلد، عبر بذلك لماذا؟ لإرادة التهويل والتفخيم. كذلك هنا الهاوية هي النار، وعبر بهاوية إشارة إلى أن هاوية شيء داخل النار، شيء موجود في النار، لأن من أسماء النار الهاوية. لماذا تسمى النار بالهاوية؟ لأن قعرها بعيد، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يهوي فيها 70 خريفا، كما في الحديث في الصحيحين معروف أن الرجل يتكلم بالكلمة يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم، واضح الكلام؟ إذن فدل هذا على قعر عمقها، على أنها عميقة جدا، على عمق قعرها، هي عميقة القعر. فإذا كان كذلك فعبر بهاوية تنكيرا مبالغة في العمق، كأنه قال هاوية في الهاوية، مش واضح الكلام؟ لأن الهاوية اسم من أسماء النار، فكأنه قال فمسكنه هاوية في الهاوية، إذا كانت غير هاوية تدل على عمق القعر، فالهاوية التي في الهاوية لا شك أنها أشد وأعظم، أريد بذلك التفخيم والتهويل، مش واضح الكلام؟ وهذا يسمى في البلاغة التجريد، وسيذكره المؤلف رحمه الله ونعلق عليه، وإن كان سيأتي إن شاء الله في الجوهر في قوله واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام، سيذكره في البديع. زد. قوله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصف لا علم للنار، إذ تنوينها ينافي كونها اسما من أسماء النار، لأنها على تقدير كونها من أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعالمية والتأنيث. وقوله تعالى استئناف، هذا استئناف ممشي معطوف. وقوله تعالى يدل، وقوله تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية، يدل على أن الهاوية من أسماء النار. اعلم أولا أن في معنى قوله تعالى فأمه هاوية ثلاثة أوجه للعلماء. ثلاثة دائما ننبه عليه، شوف أن في معنى خبر مقدم، ثلاثة اسمها مؤخر. وأنا أشرت إليه قلت أن للعلماء ثلاثة أوجه، إشارة لهذا. زيد اعلم أولا أن في معنى قوله تعالى فأمه هاوية ثلاثة أوجه للعلماء، اثنان منها لا إشكال في الآية عليهما، والثالث هو الذي فيه الإشكال المذكور. أما اللذان لا إشكال في الآية عليهما، فالأول منهما أن المعنى فأمه هاوية أي أم رأسه هاوية في قعر جهنم، لأنه يطرح فيها منكوسا رأسه أسفل ورجلاه أعلى، وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح. لأنه يطرح فيها زيد منكوسا رأسه أسفل، نعم نعم رأسه بالرفع، هذا ما أرد زيد، ورجلاه أعلى، وروي هذا القول عن قتادة رأسه أسفل. أعرب رأسه أسفل، علاش بالرفع؟ رأسه بالرفع لماذا؟ لا تم الكلام فيما قبل، وهذا كلام مبين لما سبق، لأنه يطرح فيها منكوسا رأسه أسفل ورجلاه أعلى، مبتدا أسفل ومفتوح، كيف يكون خبر؟ سنقول أسفل ولا سوى خصاص؟ نعم، إذن ظرف متعلق، ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر، كقوله تعالى والركب أسفل منكم، مثله في الإعراب الركب مبتدا، أسفل ظرف مبني مبني على الفتح في محل نصب متعلق بمحذوف خبر، ورأسه كائن أسفل ورجلاه كائنة أعلى. زيد وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم، وعلى هذا القول فالضمير في قوله وما أدراك ما هي عائد إلى محذوف دل عليه المقام، أي أم رأسه هاوية في نار. وما أدراك أم رأسه يعني رأسه، يعني رأسه، مراد بأم رأسه أي رأسه. وما أدراك ما هي نار حامية، والثاني أنه من قول العرب إذا مش المراد بالأم، قد يتوهم مراد بالأم الأم التي ولدته، لا واش كاينه أم الرأس، الأم التي ولدت الرأس، لا هذا كقولهم رأيته بأم عيني، بأم عيني يعني بعيني التي في وجهي، مش المراد أن عينه لا أم، لا ماذا المراد؟ يعني أم رأسه مبالغة في الدلالة علاش؟ على يعني جانب رأسه بالخصوص، أنه يطرح من رأسه، وهذا دائما كان حاجة تستعمله في المبالغة إذا أردت الدلالة على ذلك الشيء بعيني، كأنك تؤكد، واضح؟ رأيته بعيني مش بحال رأيته بأم عيني، ولا لا سمعته بأذني مش بحال سمعته بأم أذني، تؤكد الكلام، هذا المقصود. زيد والثاني أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. ثكلا أو ثكلا، ثكلا أو ثكلا، فقد قول الضم هذا خلاص صحيح مشهور، ثكلا وحزنا. إذن شوف المراد، لماذا يقولون في من وقع في هلكة هوت أمه؟ أمه لم يقع لها شيء، لأنها تهوي حزنا عليه، فلما كانت تهوي حزنا عليه وتهوي ثكلا عليه، والثكل هو فقدان الحبيب في اللغة العربية، الثكل فقدان الحبيب. فلما كانت تهوي حزنا وبكاء على فقد ابنها يقال هوت، ماشي هي اللي سقطت ولكنها هوت بالحزن والبكاء والعويل. واضح زيد؟ فقد هوت أمه ثكلا وحزنا، ومن هذا المعنى قول كعب بن سعد الغنوي من الطويل هذا، هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا وما يريد الليل حين يؤوب، ما يرد الليل حين يؤوب. هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا وماذا يرد الليل حين يؤوب. هوت أمه بمعنى حزنا وثكلا عليه. زيد. وهذا القول رواية أخرى عن قتادة، وعلى هذا القول فالضمير في قوله هي للداهية التي دل عليها الكلام. وذكر الآلوسي يعني وما أدراك ما الداهية والمصيبة التي بسببها هوت الأم، لأن الأم لا تهوي حزنا وثكلا بدون داهية، غيها كذا غتبكي أكين شي داهية. إذن دل قوله أمه هاوية على مدى على وقوع مصيبة، لأنها لا تفعل ذلك إلا عند المصيبة. إذن كين واحد داهية دل عليها المقام، هي التي يعود الضمير عليها. زيد. وذكر الآلوسي في تفسيره أن صاحب الكشاف قال إن هذا القول أحسن، وأن الطيبي قال إنه أظهر، وقال وقال هو يعني الآلوسي، وقال هو وللبحث فيه مجال. نعم. الثالث الذي فيه الإشكال أن المعنى فأمه هاوية أي مأواه الذي أي يحيط مأواه به، يعني مسكنه أمه يعني مأواه. زيد. مأواه الذي يحيط به وبضمه هاوية وهي ويضمه النار. ويضمه هذا بغي يذكر لك الآن المؤلف علاش تسمى المأوى أم. لاحظ احنا قلنا أمه يعني مأواه ومسكنه، لماذا سمي المسكن والمأوى أما؟ فسره لكم أقرأ. قال لك المأوى الذي يحيط به ويضمه، لأن الأمة تأوي ولدها وتضمه، فكما أن الأم كتأوي ولدها يعني تضمه إليها وتأويه، فكذلك هذا المكان وهذا المسكن يأوي الكافر ويضمه إليه، فلهذا سمي ذلك المكان بالأم، يعني أنه يأوي الإنسان كالأم، يضم الإنسان إليه كالأم، فلذلك سمي أم. نعم. قال وهي النار، لأن الأمة تأوي ولدها وتضمه، والنار تضم هذا العاصي وتكون مأواه. يجوز تأوي وتؤوي من الثلاثي ومن الرباعي، أواه هذا ثلاثي يأويه تأويه، أو آواه من الرباعي يؤويه بالضم، يجوزان. زين. والجواب على هذا القول هو ما أشار له الآلوسي في تفسيره من أنه نكر الهاوية في محل التعريف لأجل الإشعار بخروجهم عن المعهود للتفخيم والتفخيم، لأجل الإشعار بخروجهم عن المعهود، بمعنى راه ماشي غير كيتقذفوا في النار وصافي، لا لا لا، شي حاجة أكثر من ذلك، مفهوم كلام، لإرادة التفخيم والتهويل. الأصل لو أراد أنهم يدخلوا النار يقول فأمه الهاوية، يعني مأواه النار، مأواه جهنم، فهؤلاء أريدش المبالغة في تعذيبهم، يعني أنهم يسكنون ويأوون ماشي الهاوية المعروفة لا شيء منكر، يسكنون هاوية شي حاجة معروفاش، واضح، لإرادة التفخيم والتنكير، يعني هاوية تحت الهاوية، هاوية داخل الهاوية، وهذول كيتسمى التجريد. زيد. ثم بعد إبهامها لهذه النكتة قررها بوصفها الهائل بقوله وما أدراك ما هي نار حامية. قال مقيده عفى الله عنه هذا الجواب الذي ذكره الآلوسي يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي يسميه علماء البلاغة التجريد، فحد التجريد عندهم هو أن ينتزع من أمر أن ينزع من أمر تزع. يمكن تعريفها هكذا ولكن في النسخة هكذا هو أن ينزع من أمر ذي صفة آخر مثله آخر هذا هو نائب الفاعل آخر مثله فيها. نعم. ينزع بالضم نعم ينزع بني مغير الصيغة، وآخر هو نائب الفاعل على قول ينتزع أن ينتزع على التاء ينتزع. نعم. أن ينزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها. مثله آخر مثله. آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه. إذن هذا هو اللي يسمى بالتجريد في البلاغ. قال هو أن ينزع من أمر ذي صفة، يعني من شيء موصوف بوصف، أن ينزع منه شيء آخر. لاحظ، شيء موصوف بصفة نستخرج ننتزع، يعني نستخرج منه، هو نستخرج منه شيئا آخر مثله في تلك الصفة. نستخرج من شيء شيئا آخر، ويكون ذلك الآخر مثل هذا الشيء فاش في الصفة. لماذا يفعل ذلك؟ تستخرج من أمر أمرا آخر ليكون مثله في الصفة. لماذا تفعل ذلك؟ مبالغة، هذا مفعول لأجل، يعني لأجل المبالغة في كمالها فيه. يعني لبغيت الدلالة على المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر فإنك تنتزع منه شيئا آخر. بمعنى، لاحظوا تزريتنا وهو سهل، تزريت عندنا غير شيء واحد، كأس واحد هو اللي عندنا، كتاب واحد اللي عندنا، يعني شيء واحد. هاد الشيء الواحد انت بغيت تدل على مبالغة اتصافه بوصف، مثلا هاد الكأس هذا متصف بوصف معين، وصف جميل جدا، فأردت الدلالة على المبالغة باتصافه بوصف، شو غادي تدير؟ غادي تستخرج منه شيء آخر، كأنه غير عندك جوج كيسان وانت عندك كأس واحد، غتستخرج منه شيء آخر. لماذا؟ لأجل المبالغة على ذلك الوصف الذي اتصف به. هذا الأمر باش تدل على المبالغة في ذلك الوصف الذي تصف. أول أمثلة إن شاء الله توضح ذلك. مثلا من أمثلة ذلك ما مثل به المؤلف ومثال معروف عندهم، قول العربي لي من فلان صديق حميم. انت عندك صديق واحد، لك صديق معين محمد، لك صديق حميم تحبه كثيرا، حميم بمعنى قريب منك، تهتم لأمره. للدلالة، لاحظ، أردت الدلالة على المبالغة في وصفه بالصداقة ولا في وصفه بالقرابة، فتنتزع منه شخصا آخر، تقول لي من فلان صديق حميم. فالظاهر أن لك صديقين، يعني لك منه صديق آخر حميم. لا، المرض غير هو، غير شخص واحد، فانتزعت منه أمرا آخر. لاحظ، قال لك أن ينزع من أمر ذي صفة. شنو هو الأمر ذو صفة هنا؟ هو هذا الصديق الحميم، متصف بوصف واضح، وكونه قريبا ويهتم لأمره. أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر، يعني ينتزع أمر آخر مثله فيها، يعني فاش في تلك الصفة، فهذه الصفة اللي هي القرابة أو الصداقة. لماذا تفعل ذلك؟ مبالغة في الدلالة على تلك الصفة في ذلك الأمر، الشخص ولا كيف ما بغي يكون. فتقول لي من فلان صديق حميم، فهذه العبارة كتسمى التجريد عندهم، دلت على المبالغة في وصف ذلك الشخص بالقرابة وبأنه يهتم لأمره. هذه التجريد، ويأتي إن شاء الله في محله، لم تكون هنا استطرادا فقط. زين. وأقسامه معروفة عند البيانيين، ولذلك في الجوهر قال وتجريد له أقسامه، وأقسام تذكر في علم البلاغة. فمنه ما يكون التجريد فيه بحرف نحو قولهم لي من يعني فلان. هذه الأقسام ترجع إلى نوعين، بعض النوع الأول التجريد الذي يكون بحرف، والنوع الثاني التجريد الذي يكون بلا حرف. كاين التجريد اللي كيكون بواسطة حرف، إما من أو في أو الباء أو اللام، الشاهد كيكون بواسطة حرف. الانتزاع اللي هو التجريد موجود بواسطة حرف، وقد يكون التجريد بلا واسطة، بلا تشي حرف، التجريد بلا واسطة. إذن التجريد قد يكون بواسطة وهو أنواع، فمنه ما يكون بمن، ومنه ما يكون بالباء، ومنه ما يكون بفي، وقد يكون التجريد بلا واسطة وهو أيضا أنواع. زيد. نحو قولهم لي من فلان صديق حميم، أي بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه يستخلص آخر، أن يستخلص، يعني يستخرج منه آخر مثله في الصداقة. إذن ما معنى قولهم لي من فلان صديق حميم؟ أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه، يعني مع ذلك الحد، مع الحد الضمير صح معه، أي صح مع ذلك الحد الذي بلغ، هذه الرتبة التي بلغها، أن يستخرج، يعني يستخلص، يعني يستخرج منه، أي من فلان، من ذلك الشخص، من فلان، أن يستخرج منه مثله فيها، أي في الصداقة، صح، يعني بلغ الواحد الدرجة اللي ممكن نخرج منه شخص آخر مثله في الصداقة، وهذه المبالغة. وأكرم بها من مبالغة. زيد. وقولهم لئن سألته لتسألن به البحر، بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة. يعني لئن سألته لتسألن البحر معه، كأنه انتزع منه شخصا آخر، كأنه قال لتسألن شخصا كريما مصاحبا له وهو البحر. لئن سألته كأنك سألته وسألت شخصا كريما، إذن فبالغ في وصفه بالكرم والجود حتى جعل البحر ينتزع منه، جعل البحر يؤخذ منه. البحر معروف يشبه به للمبالغة في الجود، من أراد المبالغة في الجود والكرم فإنه يشبه بحر. ذلك الممدوح بالبحر، لأن البحر يعطي ولا يمنع الخيرات ديال الحوت وغيره، فلذلك يشبه العرب تشبه بالبحر في السماحة والجود. كيقول فلان بحر، مش كنت من قول فلان بحر، يعني السماحة والجود والكرم. زيد. نعم، لتسألن به البحر، يقصدون كأنك سألت شخصا آخر مصاحبا له وهو البحر، كأنك سألته وسألت فانتزع منه من ذلك الشخص الكريم الموصوف بالسماحة، يعني بالغ في وصفه بالكرم حتى انتزع منه أمرا يوصف بالبحر أو يسمى بالبحر، حتى جعل البحر منتزعا منه، يعني في الكرم. البحر اللي هو الغاية في الكرم ما له منتزع ومستخرج منه. زيد. ومن التجريد بواسطة الحرف قوله تعالى لهم فيها دار الخلد. عندك الحرفي مش الحروفي. نعم حتى وصح. ومن التجريد بواسطة الحرف، لأنه ذكر لنا ثلاثة، المثال الأول ذلك بحرف من، والمثال الثاني التجريد بواسطة الباء هذيك به الذي سألت عنها وهي الداخلة على المنتزع منه، والمثال الثالث الذي عندنا فيه التجريد بواسطة في. لاحظ المثال الأول التجريد بواسطة الحرف الذي هو من، والمثال الثاني التجريد بواسطة الحرف الذي هو الباء، والمثال الثالث التجريد بواسطة الحرف الذي هو في. إذن ومن التجريد بواسطة الحرف الذي هو في، كما في الآية لهم فيها دار الخلد. وفي في هذا المثال داخلة على المنتزع منه، المنتزع منه اللي هو جهنم، بمعنى جهنم انتزعنا منها شيء آخر اللي هو دار الخلد، هذا الكريم انتزعنا منه شيء آخر اللي هو البحر. هذا المراد. زيد. وهو أشبه شيء بالآية التي نحن بصددها، لأن النار هي دار الخلد بعينها، لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم للكفار تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة. ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف نحو قول قتادة بن سلمة الحنفي ولئن بقيت الحنفي. نعم سنت. زيد. ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحويل غنائم أو يموت كريم. هذه أو في قوله أو يموت كريم بمعنى إلا، ومعروفة أو من الأدوات التي ينصب بعدها المضارع من نواصبك سيدي، والجواب بالفاء والواو وأو لأقتلن الكافر أو يسلم بمعنى إلا أن يسلم، هذه منها، هذا الشاهد منها. تحويل غنائم يعني تجمع الغنائم، أو يموت كريم. ولاحظوا هنا التجريد واضح في هذا البيت، قال ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تجمع الغنائم، إن بقيت حي، إن بقيت حيا فسأخرج في غزوة تجمع الغنائم، ثم قال لأفعلن ذلك إلا أن يموت، خصو يقول أن أموت لأنه كيتكلم على راسه، لئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو أموت كريم. مش واضح الكلام؟ إما أن أبقى أكذا أو أموت كريما، فهو جرد من نفسه شخصا آخر مبالغة، انتزع من نفسه شخصا آخر بدافع عن المبالغة، قال أو يموت كريم. شو وضع كلام؟ إذا انتزع من نفسه شخصا آخر للدلالة على المبالغة، وهو يقصد نفسه، أو أموت قال أو يموت كريم. فهم كلام؟ ما الذي أراد بالمبالغة هنا؟ المبالغة ما الذي؟ يعني أنني لن أتنازل عن هذا، سأفعل ما ذكرته، لئن بقيت لأرحلن في غزوة تجمع الغنائم إلا أو يموت، بمعنى إلا أن يموت كريم. واضح؟ زيد. يعني نفسه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه، فإذا عرفت هذا فالنار سميت الهاوية لغاية عمقها وبعد مهواها، فقد روي أن داخلها يهوي فيها 70 خريفا. روي المراد هنا مش صيغة تضعيف، يعني ثبت لأن الحديث في الصحيحين. وخصها البعض بالباب الأسفل من النار، فانتزع منها هاوية أخرى مثلها في شدة العمق. إذن كي اللي قال لك الهاوية المراد بها الباب الأسفل للنار، والأكثر على أن الهاوية من أسماء النار. فالشاهد على كل القولين سواء قلنا إنها اسم للنار أو اسم للباب الأسفل من النار، فهو انتزع منها هاوية، الله تعالى انتزع منها هاوية أخرى للدلالة على مبالغة والتفخيم. نعم. وبعد المهوى مبالغة في عمقها في عود، فانتزع منها هاوية أخرى مثلها، هاوية نعم زيد أخرى مثلها في شدة العمق وبعد المهوى وبعدي، لهذا رددتك في شدة العمق وبعدي المهوى. في شدة العمق وبعد المهوى مبالغة في عمقها وبعد مهواها، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الآية ظاهرة وهي أن ظاهرها كما قد يتوهمه المبتدئ، بمعنى هذا الوهم لا يرد إلا على المبتدئ، على من لا يعرف قواعد اللغة وقواعد الأصول إلا، فهذا أمر مقرر. الآية ظاهرها إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان كائن في خسر، ظاهرها أن الإنسان شخص واحد، الإنسان يعني الشخص الواحد في خسر، واضح الكلام. إذن فظاهر الآية ماذا؟ أن الذي يكون في خسارة في خسر واش؟ إنسان واحد، لأنه قال إن الإنسان، فالظاهر من الإنسان أنه مفرد، لفظ مفرد، يعني إن الإنسان يعني الواحد المفرد لفي خسر. إذن فالظاهر أن الذي يكون في خسارة شخص إنسان واحد، لا لا، والجواب عن ذلك واضح ومعلوم، وهو أن أل في قوله تعالى الإنسان للاستغراق، وهي لفظ من ألفاظ العموم كما هو مقرر ومعلوم في الأصول، المفرد المحلى بأل الجنسية يدل على العموم. فالمراد بقوله الإنسان يعني كل إنسان، إن كل إنسان لفي خسر، والدليل على ذلك هو مجيء الاستثناء منه بعد، هو مجيء التخصيص بعد في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو كان المراد واحدا لما صح أن يستثنى منه. وهذا مما يستدل به على أن أل تفيد العموم، يعني من أدلتنا التي نستدل بها على أن أل إذا دخلت على المفرد تعم وإذا دخلت على الجمع تعم، هذه الآية، لأنه قال بعد إلا الذين آمنوا، ووجه الاستدلال عندنا أنها لو لم تدل على العموم لما صح الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا. لماذا؟ لأن المستثنى منه واحد، فكيف يستثنى منه الذين آمنوا؟ إذن فاستثناء الذين آمنوا مما سبق دليل على أنه ليس المراد شخص واحد، وإنما المراد كل إنسان، إن كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا إلى آخره، فلا إشكال. واضح الكلام زيد؟ قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبر عنه أنه في خسر إنسان واحد، بدليل إفراد لفظة الإنسان واستثناؤه من ذلك الإنسان، بدليل إفراد لفظة الإنسان واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحد لفظا. قوله إلا بقوله واستثناؤه بقوله يقتضي، متعلق بقوله استثناؤه، الاستثناء بقوله يقتضي، يقتضي الجملة هي الخبر المبتدأ، الاستثناء يقتضي بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقتضي أنه ليس إنسانا واحدا. والجواب عن هذا هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدا فالألف واللام للاستغراق يصير المفرد بسببهما صيغة عموم، وعليه فمعنى أن الإنسان أي أن كل إنسان لدلالة الاستغراقية على ذلك، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى فويل للمصلين، الإيهام الذي يتوهم من الآية والجواب عنه كله ظاهر، ولكن المؤلف رحمه الله ذكر أن سبب ذكره له مع ظهور الإشكال وظهور الجواب عنه أن بعض الزنادقة يستدل بهذه الآية على عدم وجوب الصلاة، فلذا المؤلف رحمه الله ذكر، وإلا فالإشكال ظاهر والجواب عنه ظاهر. قال تعالى فويل للمصلين، ظاهر الآية إلى هذا الحد تدل على أن المصلين على أن المصلين متوعدون بالويل، تدل على أن المصلين متوعدون بالويل، وهو واد في جهنم أو هلكة وعقاب وعذاب يحل بهم، فويل للمصلين. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على عكس ذلك، ما يدل على أن عدم الصلاة سبب في دخول جهنم، ما يدل على أن ترك الصلاة سبب في دخول جهنم، وهي قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. إذن هذه الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين دليل على أن سبب دخولهم جهنم هو عدم الصلاة، وهذه الآية كتقول لنا إيجاد الصلاة من أوجد الصلاة فله الويل، واضح؟ والجواب عن ذلك ظاهر، وهو أن الويل منصب على قوله الذين هم في صلاتهم ساهون. إذن فالويل في قوله ويل للمصلين يعني المصلين الموصوفون بما ذكر، وهذا من الظاهر ومما هو معلوم. إذن فالويل ليس منصبا على عموم الصلاة، وإنما هو على قوله تعالى الذين هم في صلاتهم ساهون، وهم المنافقون على التحقيق المصلي نعم الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذن التحقيق فيهم أنهم هم المنافقون، لأن أهل العلم اختلفوا فيهم، فقيل الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني الذين يخرجونها عن وقتها، وقيل فيهم هم الذين يجمعون الصلوات كلها، وقيل هم المراءون، التحقيق في ذلك أنهم المنافقون على التحقيق. إذن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين قال الله تعالى فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم المنافقون. الإشكال والجواب عنه كما ظهر لكم مما هو معلوم ومما هو واضح. قال المؤلف سبب ذكري له أن بعض الزنادقة استدل بهذه الآية على عدم الصلاة، ذكر أن بعضهم ذكر أحدا من الناس أن يصلي فقال له إن الصلاة ليست بواجبة بل إن الله توعد على المصلين بالويل في قوله تعالى ويل للمصلين، فقال له الرجل أكمل الآية، فقال له يكفيني الاستدلال بهذا لا أحتاج إلى إكمالها، اللي من احتاج بارك علي نايت للنهاية، واضح؟ كاين بعض الناس اللي كيبغيو هاد الاستدلالات بارك علي تلك ياك الله قال فويل للمصلين لاش غنزيدوا لقدام هكذا. فقال المؤلف رحمه الله احتاج لبيان ذلك لان بعض الناس ظهر ممن يقول هذا. فاذا كان لاحظ اذا كان الذي يصلي وصفه الله بانه يصلي يصلي ويرائي الناس بصلاته او يصلي ويخرج الصلاه عن وقتها كما هو حال المنافقين فلا شك ان من لا يصلي من هو تارك للصلاة رأسا من باب أولى متوعد بهذا الوعيد الشديد. قال قوله تعالى فويل للمصلين، هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل، وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقر، وهي قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والجواب عن هذا في غاية الظهور، وهو أن التوعد بالويل منصب على قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية، وهم المنافقون على التحقيق. وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال وظهور الجواب عنه، لأن الزنادقة الذين لا يصلون يحتجون لترك الصلاة بهذه الآية، وقد سمعنا من ثقات وغيرهم أن رجلا قال لظالم تارك للصلاة ما لك لا تصلي، فقال لأن الله توعد على الصلاة بالويل في قوله فويل للمصلين، فقال له اقرأ ما بعدها، فقال لا حاجة لي فيما بعدها فيها كفاية في التحذير من الصلاة. ومن هذا القبيل قول الشاعر دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانات الخمار يسقينا، حانتي أصلحه حانتي بالتاء، ما قال ربك ويل للأولى سكر وإنما قال ويل للمصلين. رأيت هذا كذلك من قول الزنادقة، هذا البيت من قول الزنادقة. دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. ولاش كأن هذا له علم بالقرآن، من تتبع القرآن وعلم أنه لا يوجد فيه ويل للذين سكروا، للأولى هذا اسم موصول بمعنى الذين، ما قال ربك ويل للذين سكروا وإنما قال ويل للمصلين، إذن فهو يعلم ما في القرآن، ففيه استهزاء واضح وظاهر بدين الله تعالى. فإذا كان الله تعالى توعد بالويل المصلي الذي هو ساه عن صلاته ويرائي فيها، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ فالويل كل الويل له، وعليه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم يتب. قال تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم، هذا الضمير المراد به الكفار، لأن الله تعالى ذكر في أول السورة أن الخطاب لهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال ولا أنتم، شكون أنتم؟ الكافرون. ولا أنتم أيها الكافرون عابدون ما أعبد. إذن ظاهر الآية أن الكفار لا يمكن أن تصدر منهم عبادة، لا يمكن أن يؤمنوا، لأنه قال ولا أنتم عابدون، وعابدون اسم فاعل، واسم الفاعل في اللغة يدل على الحال والاستقبال كما هو مقرر يا جزيدي. إذن الله تعالى يقول للكافرين ولا أنتم أيها الكافرون عابدون، يعني لستم عابدين ما أعبده، والذي يعبده النبي هو الله تعالى. إذن ففيه تصريح في ظاهر الآية على أن أولئك الكفار المخاطبين لا يؤمنون، على أنهم سيموتون على الكفر، كفار ويموتون على الكفر. وقد دلت آية واضحة، هذا هو الظاهر، ودلت آيات أخرى على أن بعض الكفار سيؤمن، وعلى أن بعضهم آمن، وهذا واضح ومعلوم أن بعض الكفار ممن كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم أولا آمن بالله تعالى. ومما دل على إيمان بعض الكفار قوله تعالى ومن هؤلاء من يؤمن به، ما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. إذن فمنهم من يؤمن في المستقبل، منهم من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين، وصلح كلام. إذن قوله ولا أنتم عابدون واضح الإشكال، يدل على أنهم لا يؤمنون، على أنهم سيبقون على عدم العبادة، ولا أنتم يعني لستم عابدين، مع أن بعضهم آمن. فالجواب عن ذلك من وجهين، الوجه الأول أن المعنى ولا أنتم عابدون أي ما دمتم على الكفر، فالخطاب حينئذ لماذا؟ لمن استمر وداوم على الكفر حتى مات، لا لمن تاب إلى الله تعالى. لماذا؟ لأن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى لم يصر متصفا بالكفر، اللي آمن ودخل الإسلام ما بقاش متصف بالكفر، إن حينئذ لم يبقى داخلا في قوله الكافرون، فليس داخلا في الخطاب. إذن فالذي يدخل في الخطاب هو الكافر المستمر على كفره، أما من تاب وآمن فليس موصوفا بالكفر وعليه فليس داخلا في الآية. فالمراد ولا أنتم يعني ما دمتم على كفركم مستمرين عليه عابدون ما أعبد، وهذا لا شك فيه أنهم ما داموا على كفرهم فلا يمكن أن يوحدوا الله تعالى. أما من آمن فليس كافرا، إذن ليس مخاطبا أصلا، واضح كلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الآية عامة مخصوصة، الآية هذه عامة وخصصت بالآيات التي دلت على أن بعض الكافرين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، أو على أن هذا على الأول. على الثاني على أنها مخصوصة، على أن الآية من قبيل العام المخصوص، إذن فهي مخصوصة بخصوص الكفار الذين يموتون على الكفر، الذين كتب الله تعالى وقضى عليهم بالكفر أنهم لا يؤمنون، لأن بعض الكفار علم الله تعالى بعلمه السابق أنهم لا يؤمنون، كأبي لهبين وأبي جهلين وعم النبي وجده. فهذه الآية المقصود بها أولئك الذين حقت عليهم كلمات الله تعالى، وقضى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من الأشقياء وأن لا يؤمنوا، فهي في خصوصهم، ولا تتناول من تاب إلى الله تعالى أو من سيرجع إلى الله تعالى ويتوب إليه. إذن فالآية خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك، شنو المراد بها؟ عموم الكفار أو الكفار الذين كتب عليهم الشقاء، الذين كتب عليهم الشقاء وأنهم لا يرجعون ويموتون، أما من كان سيرجع فليس داخلا في الآية. إذن الجواب من وجهين، الوجه الأول أن المراد بقوله تعالى أنتم ما دمتم على كفركم، فأما من تاب إلى الله تعالى من الكفر وآمن فليس داخلا في الآية لأنه ليس متصفا حينئذ بالكفر. اللي باقي متصف بالوصف هو اللي داخل في الآية، اللي ما بقاش متصف بالوصف ليس داخلا في الآية. أو المعنى أن الآية هذه المراد بها الخصوص، والمراد بها شكون؟ أشقياء الكفار الذين لا يتوبون إلى الله، كي يقول لهم الله تعالى لستم عابدين ما أعبد، كأبي جهل وأبي لهب. يصح أن يقال له هذا الكلام؟ نعم، لأنه مات على الكفر، لأنه كتب الله تعالى أنه من الأشقياء، فيصح أن يخاطب. فكما صح يصح أن يخاطب غيره ممن كان على شكله. وما دل على هذا قول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمات لا يمكن أن يؤمنوا. إذن فمعنى قوله ولا أنتم عابدون أي من كتبت عليه كلمات الله تعالى أنه لا يؤمن. واضح الفقه؟ زيد. قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد يدل بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدا، مع أنه دلت آية أخرى تدل مع أنه دلت آية أخرى على أن منهم من يؤمن بالله كقوله ومن هؤلاء من يؤمن به الآية. والجواب من وجهين: الأول أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارا، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك لأنهم حينئذ مؤمنون لا كافرون، وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب. واختار هذا الوجه أبو العباس بن تيمية رحمه الله. الثاني هو أن الآية من العام المخصوص، وعليه فهو في خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الآية، كما تقدم نظيره مرارا. قال تعالى من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس، هذان الوصفان هما للشيطان نعوذ بالله تعالى منه. هذان الوصفان المذكوران هما هنا في الآية المراد بهما الشيطان، لأن الله تعالى قال في آية في أول السورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. نعوذ بالله تعالى من شره، من شر الذي يوسوس. شكون هو هذا الوسواس؟ أي من شر الشيطان الوسواسي ومن شر الشيطان الخناس. إذن فالوصفان هما للشيطان عليه من الله ما يستحق، وصفه الله بوصفين بالوسواس وبالخناس. ومعلوم أن بين الوصفين تنافيا، بين هذين الوصفين تنافيا، لأن الوسواس غير الخناس. فالوسواس هو كثير الوسواسة، ولذلك سبق في اللامية أن هذا الوزن هو وزن وسواسة وسواسا، يدل على هذا المعنى على المبالغة. إذن فالوسواس معناه أنه كثير الوسوسة لإضلال الناس، يكثر من الوسوسة في قلوب الناس ليضلهم عن سبيل الله. ومعنى الخناس أنه كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. الخناس يعني كثير التأخر والرجوع أنه لا يضل الناس، والوسواس كثير الوسوسة لإضلال الناس. وصفه بوصفين بينهما تنافي. ما كيف يجمع بين ذلك؟ وجه الجمع بين ذلك كما قال المؤلف أن لكل مقام مقالة، فهو يكون وسواسا لبعض الناس ويكون خناسا لبعض الناس. يريد أن يوسوس فلا يستطيع فلا يكون خناسا، على حسب الإنسان. فإن كان العبد ممن يكثر ذكر ربه تعالى وممن هو مستقيم على طريق الله تعالى ولو وسوس فلا يستطيع، فلذلك يتأخر ويرجع عن إضلاله لأنه لا يستطيع ذلك بإذن الله تعالى. وهذا هو الذي قال الله تعالى فيه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، لا يقدر عليهم ولا يستطيع أن يضلهم. فحينئذ يكون بفعله بلسان فعل بحاله متأخرا راجعا، إذ محاولاته تبوء بالفشل. والمراد بالوسواس أنه يوسوس للعبد الغافل عن ذكر الله تعالى، للذي لا يكثر من ذكر الله عز وجل، للبعيد عن طريق الله تعالى وعن الاستقامة. لا شك أن هذا يكثر له الشيطان من الوسوسة فيضله عن سبيل الله، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني ومن يعش من يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن فهو فالشيطان وسواس وخناس، ولكنه وسواس لبعض الناس وخناس للبعض الآخر، للمتقين، لأولياء الله الصالحين، للمؤمنين، كما كان الصحابة وغيرهم. كان عمر إذا رآه الشيطان يسلك في الجن سلك في الجن آخر، إذن فهو بالنسبة لعمر ولغيره من الصالحين خناس، وللفساق وأهل المعاصي وأهل الفجور لا شك أنه كثير الوسواسة، لأنه يضلهم بذلك عن سبيل الله. هذا والله أعلم. قال قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس. لا يخفى ما بين هذين الوصفين الذين وصف بهما هذا اللعين الخبيث. هذا اللعين نزتهم زين عندك، هذا اللعين. نعم. إذن في نسختين. نعم عندك الله. إذن وصف الله بهما هذا اللعين. احنا عندنا وصف بهما اللعين، والمعنى معروف، لا إشكال فيه. اللذين وصف بهما هذا اللعين الخبيث من التنافي، لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. والجواب أن لكل مقام مقالا، فهو وسواس عند غفلة العبد عن ذكر ربه، خناس عند ذكر العبد ربه تعالى، كما دل عليه قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين، وقوله بالرفع، وقوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا الآية. وقد تم بحمد الله تعالى ما أردنا جمعه بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين في الأقوال والأفعال، وأن يجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، والله أعلى وأعلم وأجل أحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأل الله تعالى أن يرحم المؤلف وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل الشروع إن شاء الله في شرح هذه الرسالة، منعو اتفقتم على هذا؟ اتفقتم على شرحها؟ إذن قبل الشروع إن شاء الله في نعم أين هي الزيادة؟ لا يخفى ما بين هذين الوصفين اللذين وصف بهما اللعين الخبيث. أين الإشكال؟ لا تكتب في إذا قلت قبل إن شاء الله الشروع في هذا لا بد من مراجعة للكتاب. يا سيدي نقسمه على قسمين، ما رأيكم؟ نقسمه على قسمين ونخليه كامل لعله يصعب عليكم كله. إذا نقسمه إن شاء الله على قسمين، النصف الأول تراجعونه الآن، والنصف الأول من بعد، نخليه حتى من بعد نشرعوا في رسالة منع جواز المجاز، وعاد إن شاء الله تعالى تراجعوا الأول. إذن النصف الأول من أول الفاتحة إلى سورة الكهف، واضح سيدي؟ من أول الفاتحة إلى سورة الكهف، راجعوا هذا النصف هذا إن شاء الله، ويجرى لكم امتحان فيه، ونشرعوا إن شاء الله في الرسالة الآتية، وبعد ذلك نكمل النصف الثاني، واضح؟ نعم. إن استطعت تراجع كل شيء راجع، ولما استطعتيش راجع غير من حضرتي، لا إشكال، من بالإتي معنا إن شاء الله، لما استطعتيش راجع غير داكشي اللي حضرتي لي. نعم على ثلاثة، لا إشكال، كما شئتم على ثلاثة. يلا إذن 20 حزب، واضح؟ 20 حزب الأولى احتل سورة يونس، خلي احتل سورة يونس إن شاء الله، من سورة يونس فما تحت. كم تحتاجون لمراجعتي؟ غير أسبوع. بارك عليكم. شحال اليوم في الشهر السي يوسف؟ نحن ما عرفناش كيف. ياك 23. اليوم الأربعاء إن شاء الله، الأربعاء الآتي لا والأربعاء الآخر، أوي الأربعاء الآتي لا والأربعاء الآخر في هذا الوقت. نخليه نص كامل لأنها 15 يوما، نخليه 30 حزب. الدروس الأخرى غتبقى، هذا امتحان غير في هذا سميته، بعد ذلك النصف كامل إن شاء الله. ونخليه كامل كاع الكتاب كامل بزاف. يلا غير النصف إن شاء الله، الأربعاء الجاي لا والأربعاء الآخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم نعم.